أضفيت على الحسن العبقى. عايزين ننسى ان الدنيا قنطرة، يعني احنا مقضين فيها فترة محدودة جدا جدا وكلنا مروحين. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وفاء التعقيب والصرها، يعني مهما بلغت المدة اللي انت عايشها في الدنيا فهي فترة يسيرة جدا، لا تساوي في عمر الزمان شيئا، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. فمحتاجين نتفهم المسألة دي ونفهم ان في جنة عرضها السماوات والارض، واللي مفكر ان ممكن يكون فيه نعيم في الدنيا يبقى مخطئ، الا من ناحية واحدة فقط اللي قال عنها الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ان في الدنيا جنة. هي دي الجنة اللي انا بقولك عليها النهاردة، هنا الجنة، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. قالوا ما هي يا امام؟ قال انها جنة الايمان. جنة الإيمان، إن قلبك ده يخالطه الإيمان، إن قلبك ده يسكب فيه الإيمان، إن قلبك ده يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا النهاردة محتاجين إن إحنا نفهم تماما، إن إحنا محتاجين نبني إنسان العقيدة. المسلمين لما بيحصل لهم أي بلاء بيفرق إنسان عن إنسان، إن ده عنده عقيدة فبيتحمل وبيصبر، بل ممكن يوصل لمرحلة الرضا، إن يكون راضي عن الله سبحانه وتعالى، راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وفي إنسان تاني مش فاهم الحكمة أصلا، ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبيوضح لك قيمة الدنيا وبيوضح لك إن الدنيا دار ابتلاء، فقال لك لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب. اسأل أي حد في الدنيا، غني أو فقير، غفير أو وزير، رئيس أو مرؤوس، أي واحد في الدنيا، قل له هل تتوقع أو هل أنت عايش في سعادة كاملة؟ يقول لك لا طبعا، الحياة كلها مليانة منغصات، من يوم ما نتولد لحد ما نموت منغصات ليل ونهار حد ما نلقى الله سبحانه وتعالى. قالوا للإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هناك بقى الراحة كلها، هناك المتعة كلها، هناك النعيم كله. هناك كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يوم القيامة وإحنا داخلين من باب الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين، ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة. الله أجمل نداء، لأن في نداء تاني بقى ربنا عافينا عافيكم، يا أهل النار، يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا مش هتعجزوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما فيش أمراض، ما فيش أسقام، ما فيش حاجة أبدا تتعبكم ولا تخليكم قاعدين متضايقين من أي حاجة. دي جنة، دي جنة في النهاية، جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده بقول لحضراتكم لازم عينك تبقى على الجنة. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله سعى بيقول لك إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. الله أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا.